قال: وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقض ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. ثم جاء بهذه المسألة والتي بعدها. وهذه المسألة قضية الحيض، إذا قال قائل إنها من أكثر مسائل الفقه تعقيدا ومشاكل لا يبعد عن ذلك، حتى إن مالك رحمه الله تعالى قال: لا ينبغي أن يؤقت في الحيض شيء ويترك ذلك لأمر النساء، لأنه لم يأتي تقدير من الشارع في الحيض. ويهمنا في هذه المسألة ما هو الدم الذي لا يصح معه الصوم وينبغي على المرأة أن تقضي تلك الأيام. لنعلم أولا يا أخوان أن الحيض كما هو معلوم أمر كتبه الله على بنات حواء، وطبيعته وسببه وغايته هذا أمر يتعلق بفن الطب في فن الولادة، ولكن من باب التشريع بإجماع المسلمين أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وبإجماع المعتد به من المسلمين أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكذلك بإجماع المسلمين يحرم وطء الحائض، وجاءت كفارة وطء الحائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار إن كان في فورة الدم بدينار، وإن كان في أواخره فنصف دينار، وهذا تكفير عما ارتكب، لأن الله سبحانه أمر فاجتنبوا النساء في المحيض. أما مقدار الحيض واعتبار الدم الخارج حيضا أو غير حيض، فإن الدم الخارج من المرأة له ثلاث حالات: حيض باتفاق، نفاس باتفاق، استحاضة. متى يكون استحاضة؟ إذا لم يصلح حيضا ولا نفاس. وجرت العادة للنسوة أن تكون العادة المعتدلة للمرأة المعتدلة الطبيعة خمسة أيام إلى ستة إلى سبعة، فإذا اختلطت العادة على المرأة تنتقل إلى التمييز بصفة من صفات الدم، إما باللون وإما بالكمية والكثرة أو الرائحة، فما كان متميزا فهو حيض لها، وما كان غير متميز فهو استحاضة. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الاستحاضة عبارة عن عرق، أي نزيف في الرحم، وهو المتعارف عليه الآن عند الأطباء بأن الدم غير دم العادة أو غير دم النفاس يسمى نزيف. فالمرأة المعتادة تترك في عادتها صلاتها وصيامها. ومتى تكون معتادة؟ إذا رأت الدم ثلاث مرات واستقرت عادتها في موضعها من كل شهر من كل شهرين على ما تترتب عندها. ونظام العادة كما يقول الدورة الشهرية أن تأتي للمرأة كل شهر مرة، وإذا جاءت عوارض قد تؤخرها برضاع أو بمرض، لأن المرأة تضعف عن الحيض والرضاع في وقت، أو تمرض فتتأخر حيضتها. فإذا كانت معتادة تأتيها في أول الشهر أو في منتصف الشهر أو في آخر الشهر وتمشي على ذلك في صيامها وصلاتها. إذا كانت معتادة ولكن وقع لها اضطراب في العادة، هذا الاضطراب يعنون له الفقهاء بعنوان التلفيق. كانت تأتي في أول الشهر جاءت صارت تأتي يوم 10، كانت تأتي في وسط الشهر صارت تأتي يوم 20، تأتي في 25 صارت تأتي في 27، انتقل مكانها، هذا لا يضر ما دامت الأيام هي. أما إذا كانت لا تنتظم أيامها، ترى يوما طهرا وترى يوما حيضا، هذه التي ترى الدم يتخلله الطهر، ماذا تحتسب؟ هل تحتسب الطهر حيضا مع الدم أو تحتسب الدم طهرا مع الطهر؟ هذه نقطة الخلاف والدقة والصعوبة في التدقيق والتحقيق عند الفقهاء وتقريب هذه المسألة. المرأة التي ترى الطهر والحيض متواليا، يوم طهر ويوم حيض، تنظر إلى نظام حيضتها، إن كان هذا الاختلاف والتنوع في موعد حيضتها المعتادة، كانت تأتيها يوم 5 أول الشهر وعادتها 7 أيام، 7 أيام كلها دم، واليوم 7 تطهر، فهذه حيضتها منتظمة زمانا وحالة. جاء في وقت من أوقات فإذا أول يوم جاءها الدم عرفت أنها جاءت، من بكرة لم ترى دم، بعد بكرة جاءها الدم، بعد لم يأتيها شيء، يأتيها يوم ويتركها يوم، لما انقضت 7 أيام لم ترى شيء. يبقى هذا التفاوت وهذا الاختلاف في مدة حيضتها ولا خارج عنها؟ في مدة حيضتها. يبقى الجميع حيضة، عدم مجيء الدم في يوم من أيام حيضتها يكون لعلة لعارض، فيعتبرون هذا كله حيضة لها، وهذا لا إشكال فيه. ولكن القضية التي معنا أن ترى يوما دما ثم تنتظر لتراه فلا ترى شيئا وتستمر أياما، ثم يأتي يوم آخر في غير موعد حيضتها، تجد إيش؟ هذه الأيام المختلفة في غير أيام حيضتها. فهل الدم الذي تراه في غير موعد الحيضة يعتبر حيض ولا ليس بحيض؟ هذا محل البحث الذي أورده مالك رحمه الله تعالى. المرأة تصبح صائمة فتدفع دفعة من دم عبيط، يعني دم نقي طري أحمر خالص، ثم تمسي وتنتظر أن تأتيها العادة لتصبح مفطرة فلا ترى شيء، وتقوم من الغد جافة بدون دم. هذا اليوم اللي فات انتظرت يومين 3، فإذا أيضا دفعت دفعة أخرى فانتظرت في المساء، هل ترى حيضة أيضا؟ ما رأت شيء. ماذا تفعل في هذين اليومين في الدفعتين؟ إذا ما فهمنا النقطة هذه نقف عندها، وإذا فهمناها ننتقل للإيش؟ للنتيجة. واضحة هذه الأخيرة يا جماعة ولا لا؟ طب مرة أخرى، موعد عادتها من 1 في الشهر إلى يوم 7، وهكذا منتظم، انتهت من عادتها واغتسلت يوم 7، يوم 15، يوم 20 من الشهر، نصف الشهر ما غلت، كان الموعد لها يوم ايش؟ 7 في الشهر الجديد، تبدأ من واحد في الشهر الجديد إلى سبعة، لكن قبل ما تغلق الشهر اللي هي فيه يوم 20 منه جاتها دفعة. ها يمكن جات الحيضة، يمكن انتقل مكانها، يمكن غيرت موعدها. انت ضربت في الليل تيجي الحيضة ما جت، صامت بعد يومين ثلاثة، يوم 23 24 جت دفعة. طيب يمكن انتقلت في الليل ما جا شيء، اليومين دول تفعل فيهم ايش؟ عرفنا اليومين اللي جم هدولتين في غير موعد ليش الحيضة. انت هنا من هذه انتقل لغيرها ولا لا؟ في هذه الحالة بالذات يقول مالك رحمه الله ان الدم الذي رأته من الحيضة تقضي هذا اليوم وتقضي ذاك اليوم الثاني وتصوم اليوم الذي لم ترى فيه الدم. وين هذا من الحيضة؟ يقول هذا دم هو الحيضة. شوف دفعة يعني ايش؟ يعني في خمس دقائق لحظة دفقت الدم وانقطع كيس وانفك، ما هو مستمر ساعة ولا ساعتين ولا يوم، لا دفع وانتهى. الأئمة ثلاثة يقولون لا يعتبر الدم الخارج من المرأة حيضا إلا إذا كان يستمر مع المرأة أقل مدة الحيض. وش أقل مدة الحيض كمان؟ الجمهور أخلينا في الشافعي وأحمد، يتفق الشافعي ويتفق أحمد على أن أقل مدة الحيض يوم وليلة 24 ساعة. فعند الشافعي وأحمد إذا رأت الحيض 12 ساعة وارتفع عنها لا يعتبر حيض، فإذا أكمل الدم معها 24 ساعة يعتبر حيضة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، إذا لم يمكث معها ثلاثة أيام فلا يعتبر حيضة. إذا الشافعي وأحمد عندهم أقل مدة الحيض إيش؟ يوم وليلة واحد. أبو حنيفة رحمه الله عنده إيش؟ ثلاثة أيام. هذه خطوة. مالك إيش يقول؟ مالك يقول الحيض قسمان، أو أثر الحيض قسمان نوعان. حيض بالنسبة للعبادات صيام وصلاة، وحيض بالنسبة للعدة للمطلقة بما تعتد ثلاثة قروء. فالعدة بالنسبة للمرأة لا أقبل فيها حيضات إلا أقل ما تكون يوم وليلة. فمالك يثبت الحيضة يوما وليلة في الإيش؟ في عدة المطلقة. أما في العبادات فيقول ولو لحظة، إذا رأت الدم لحظة في نهارها لا تصوم هذا اليوم ولا تصلي. يبقى أحمد عنده تفصيل ولا لا؟ مالك عنده تفصيل، يقول الدم بالنسبة للعبادات أقله لحظة، والدم بالنسبة للمعتدات يوافق الشافعي وأحمد على أنه يوم وليلة. إذن هذه المسألة خاصة بمالك. هذه المسألة إيش يا جماعة؟ خاصة بمالك، وإحنا عايزين نعرف حكم المسألة عند الجميع. الجميع يقولون المرأة إن رأت الدم في موعد عادتها أيا كان فهو حيض، لأنه في موعدها قل أو كثر هذا راجع إلى عوامل أخرى. إن رأته في غير حيضتها، إن كانت رأت أقل مدة الحيض على ما عندهم فهو حيض ولو في غير موعدها، وتكون انتقلت إلى موعد جديد. وأقل الحيض عندهم إيش قلنا؟ الشافعي وأحمد يوم وليلة، أبو حنيفة ثلاثة. مالك يقول لا، مجرد رؤية الدم ولو قليلا في غير موعد العادة هو حيض، لا تصح معه صلاة ولا صيام. ولكن ممكن أن المرأة تحيض يوم مرتين ولا ثلاثة في الشهر؟ ها شو يقول يا جماعة؟ لا ها الفقهاء ها ما في أبدا. يتوقف هذا يا إخوان على أقل مدة الطهر. احنا عرفنا أقل مدة الحيض كم؟ ايش هي؟ يوم وليلة عند من؟ أحمد والشافعي ها؟ ثلاثة أيام عند أبي حنيفة ها؟ ومالك يفرق لحظة بخصوص بالنسبة لإيش؟ للعبادات ويوم وليلة بالنسبة للعدة مع الشافعي واحد. طيب إذا كانت عادتها منتظمة ورأت الدم بعد مدة من الطهر، ما هي المدة التي نعتبرها طهرا كاملة ونعتد بالدم الذي يأتي بعد الطهر؟ لأن الحيض لا بد بعدها من طهر، فإذا استكملت طهرها ورأت الدم من جديد تكون حاضة، تكون حيضة باتفاق. ولكن امرأة حاضت خمسة أيام وطهرت خمسة أيام ثم حاضت خمسة أيام وطهرت خمسة أيام، هل خمسة الأيام الطهر بين الحيضتين تعتبر طهرة ولا لا تعتبر؟ ها؟ قلنا راجع لاعتبار أقل مدة الطهر، ومدة الطهر عندهم أقلها 13 يوم، وعند الحنابلة وعند غيرهم 15 يوم. فإذا عند الحنابلة إذا رأت الدم خمسة أيام ستة أيام واغتسلت ثم مكثت بدون دم 10 أيام 11 يوم وجاء الدم، جاء قبل استكمال الطهر ولا في أثنائه؟ قبل استكماله. إذن لاغي. إذا جاءت الحيضة قبل أن تستكمل تمام أقل مدة الطهر يكون هذا الدم لسه إيش جاي في غير أوانه، لا يعتد به، لا تفطر ولا تترك الصلاة. إذا تجاوز الطهر 13 يوما، يوم الرابع عشر جاء الدم، نعتبر حيضة ولا لا؟ نعتبر حيضة لأن مدة الطهر قد تجاوزت. إذا لا بد للحيض من فترة طهر بعده، تأتي حيضة أخرى لا بد من فترة طهر بينهم، تأتي حيضة ثالثة انتهت العادة. فما هي الفترة بين الحيضة والحيضة، أي فترة الطهر بين الحيضتين؟ فالحنابلة يقول 13 يوم وغيرهم يقول 15. وعلى هذا إذا رأت الدم ثم طهرت ومضت مدة الطهر ورأت دما بعد ذلك، الدم صحيح ويعتد به. إذا اعتد أحاضت وطهرت ثم رأت الدم قبل انقضاء مدة الطهر يكون هذا الدم جاي في غير محله ولا يعتد به. إذا نرجع إلى مسألتنا، وهي المرأة التي ترى دفعة من الدم في غير موعد حيضتها، الدفعة عند الأئمة الثلاثة تعتبر حيضة ولا ملغاة؟ إذن اتفقنا على أن الدفعة عند الأئمة الثلاثة ملغاة، لكن عند الإمام مالك إيش؟ معتبرة في العبادة. وعلى هذا إذا رأت الدفعة من الدم في موعد حيضتها يبقى حيضة باتفاق الجميع لأنها في موعدها، إذا رأتها في غير موعدها فلهي ملغاة عند الجميع إلا عند مالك في الصلاة والعشاء والصيام. وأعتقد هذه كصورة مصغرة أو فكرة مقربة لإيش؟ لهذه القضية. ومسائل الدم عند النساء طويلة جدا، ويهمنا بعد ذلك إذا كانت المرأة ذات عادة معتادة ثم تواصل معها الدم، عادتها خمسة أيام أو ستة إلى سبعة أيام لكن لم يرتفع عنها الدم وتواصل معها، الزائد عن عادتها ماذا يكون؟ العلماء يعطونها 3 أيام اختبار تربص، إن ارتفع بعد 3 يكون حصل فيه اضطراب فبها، وإلا فهي مستحاضة. فكانت تحيط 7 أيام ثم استمر معها الدم على ما كان عليه بلونه وبكميته وبوضعه. أعطوها 3 أيام، بعد 3 أيام لم يرتفع مستمر، إذا تغتسل وتعتبر نفسها إيش؟ مستحاضة، ولها أن تصلي وتصوم، ولها حكم المرأة الطاهر حتى لو كثر الدم عليها. لكن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بنات حمنة، لما بنات جحش، حمنة بنت جحش، لما استفسرت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنعت لك الكرسف، يعني القطن. قالت: إنه أكثر من ذلك. قال: اجلسي في الطش في الماء لأنه يخفف. قال وقالها بعد ذلك: ثم صلي ولو قطر الدم على الحصير. والفقهاء يقولون المرأة المستحاضة أي ذات صحبة النزيف في الرحم تضع القطن أو ما ينوب مناب القطن من الخرق النظيفة الطاهرة، فإن كفى ذلك فبها، وإلا تستثفر، يعني تأخذ قطعة من القماش بعرض المكان وتشقها من طرف إلى شقين، وتذهب بأحد الشقين إلى اليمين والآخر إلى ذات الشمال، ويلتقيان مع الطرف الثاني يكون حاجزا ورافعا يمنع الدم أن ينزل على ثيابها. هذا ما يتعلق بحكمها. أما في الصلاة أو في الصيام فإنها تصلي وتصوم وتعتبر هذا الدم نزيف، كما ذكر صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. وعلى هذا الدم في غير وقت الحيضة إن كان يوما وليلة فهو حيض عند الجميع، وإن كان أقل من ذلك فلا يعتد به، وإن كان دفعة عند فهو معتد به عند مالك، سواء كان في وقت الحيضة أو في غيرها، والله تعالى أعلم. قضاء الصوم دون الصلاة. وجاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أعراقية أنت؟ يعني أتستعملين القياس مقابل النص؟ كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. جواب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يعطي صورة عن العلة أو على السبب أو على الفرق، إنما أعطت النص العملي. ولهذا يكثر كلام العلماء في الفرق بين قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة، وكل منهما عبادة وركن في الإسلام. وأوضح الأقوال في ذلك رفع المشقة، لأن الصوم مرة في السنة والصلاة يوميا، وإذا كانت المرأة تحيض ربع عمرها أسبوع من الشهر، فإذا كانت ستقضي ربع العمر، أي معناها في كل شهر ستقضي فتصلي شهرا وربع الشهر، والشهر سيأتيها فيه العادة، إذا 3/4 الشهر تصلي فيها صلاة شهر آخر، وعلى هذا يكون عليها مشقة ثقيلة. والأحسن في هذا كما يقول بعض العلماء: أمر تعبدي لا نستطيع أن نتدخل أو ندرك كنه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. الذي علينا تنفيذ التشريع، إنها تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. بقي هذه المرأة المستحاضة كيف تصلي والدم موجود؟ ماذا تفعل في طهرها وفي مكانها الذي تصلي فيه؟ أما من جهة الطهر فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لبنت جحش: وتوضئي لكل صلاة، فاغتسلي، اغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة. جاء عنها أنها كانت تغتسل لكل صلاة. فبعض الفقهاء يقول تغتسل لكل صلاة عملا بصاحبة القصة، والجمهور على أنها تغتسل مرة واحدة عند نهاية اعتبار الحيض، سواء بالعدد أو كان باللون أو كان بالكثرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم يعرف أو يعرف، بالفتح للمعرفة، بالكسر للرائحة. فيعرف يعني يعطي عرض رائحة، ويعرف تعرفه النسوة. فإذا كان يتميز باللون أو بالرائحة فهذا المتميز هو الحي، وغير المتميز هو الاستحاض. فإن كان سواء في الأيام كلها فإنها كما قال صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. وعلى هذا المستحاضة تغتسل في نهاية اعتبارها منتهى الحيض، وتتوضأ لكل صلاة، ولا تجمع فرضين بوضوء واحد، وتصلي مع كل فرض نوافله. توضأت للمغرب وصلت الفرض وصلت السنن مع المغرب، أذن العشاء تتوضأ للعشاء من جديد، وتصلي سنة مع العشاء والوتر مع العشاء وتنتهي. إذا أرادت نافلة في الليل تتوضأ من جديد، وهكذا. وهكذا الحال مع من يلحق بها من سلس البول أو سلس الريع، الذين لا يستطيعون أن يتماسكوا من هذه الناحية، فإن على كل واحد منهم أن يتوضأ بعد الأذان، أو إذا كان يحضر إلى المسجد ويتحفظ من تساقط شيء على ثيابه أو على أرضية المسجد، لأنه معذور في شخصه، وما تجاوز عن مكانه لا يعذر فيه. فإذا كان سيصل إلى المسجد مع التحفظ والبيت بعيد، انتظر حتى يؤذن ويتوضأ تفوته الجماعة، له أن يتوضأ بالمسافة التي توصله إلى المسجد ويترك فيها الجماعة. وعلى هذا يكون طهر المستحاضة غسلا واحدة، ثم تتوضأ لكل صلاة مع نافلتها، والله تعالى.